وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا ضيق الرزق له علاج في الشريعة وله أسباب كتيرة. يريد تشوف في كتيب اسمه أسباب الرزق الحلال، أسباب كتيرة فعلا، منها زي ما حضرتك قلت الاستغفار والذكر. انت حاسس ان رزقك ضيق وحالك واقف وامورك لا يتم شيء منها من اول ما اتخرجت، انا نصيحتي ليك ان انت تتوب من ذنب حقيقي، تتوب من ذنب حقيقي، وبعدين تستغفر الله 100 مرة بسيد الاستغفار. عارف سيد الاستغفار؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. الذكر ده انت حافظه، قوله 100 مرة، امسك سبحه وقوله 100 مرة، وبعدين صلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام 100 مرة. عارف الصلاه على النبي بالصيغه الابراهيميه بتاع التشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. ده كمان قوله 100 مرة، وصلي ركعتين تتوب فيهم من الذنب اللي انت تبت منه ده. لو تعودت على كده رزقك هيوسع قوي. وانت ساجد غير الدعاء اللي بتقوله علشان الالحاح يبقى من قلبك، بدل ما تقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني، لا، قول اللهم وسع رزقي بالحلال، اللهم لا تجعل احدا بيني وبينك في الرزق، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنني من فضلك. بالاضافه لده كله حضرتك بتقول سوره ياسين، فعلا الكلام ده صح، هي فعلا بمجربه مش بالنقل، لو داومت عليها لو داومت عليها مش بدعه ان شاء الله، لكن ما تأمرش الناس بيها وما تكلفش الناس بيها وما تنشرش العمل ده، لكن اقرأ، لأن القرآن الكريم بركة ويأتي منه الرزق، وسورة ياسين من القرآن الكريم. الاستغفار بنية الحصول على الرزق يجوز، لكن لو رجوت من الله الآخرة والدنيا هيديك الآخرة والدنيا، اتمنيت الرزق بس هيديك الرزق بس، خدت بالك؟ لو طمعت في الآخرة بس هتاخد الآخرة والدنيا، لو طمعت في الآخرة والدنيا من الله هيديك الآخرة والدنيا، لو طلبت الدنيا بس هيديك الدنيا بس. شوف بقى انت وقوة قلبك، ربنا يعينك وياخد بيدك. ووصيتي لك يا صديقي انك ترضى باللي ربنا قسمه، تبقى عبد راضي راضي. انت ما تعرفش الرزق اللي ضيقته، لعل ربنا حجم عنك امراض واسقام واوجاع وبلاوي وعين وحسد وشر كتير. انت في نعمة، وفي نعمة كبيرة، احمد ربنا وافرح واملى عينك بالنعمة اللي انت فيها، واملى عينك بالصرف اللي ربنا صرفه عنك من البلاء والمحن. ربنا يوسع عليه وعليك بالحلال، واجعلني وياك من وسع رزقهم بالحلال وبالحسنات. آمين.